تأتيني. نعم، لا يعني الدرس مع هاتف صعب جدا، يعني ما لا يمكن، تنقطع الأفكار وكل شيء، يعني كل لحظة يأتي اتصال ورسائل، لا يمكن درس مع هاتف أبدا. نعم، قال خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة. إذن كما ذكرنا الله تعالى لا يحتاج إلى خلقه، وصفاته كاملة قبل أن يخلق الخلق، صفاته كاملة لم يتغير وصفه بعد أن خلق المخلوقات. خلقهم بلا مؤونة يعني بلا كلفة. قال هنا رازق بلا مؤنة يرزقهم، ليس كما يعني يبحث الإنسان عن رزقه يتعب به وربما يحصل على رزق أو لا. الله تعالى رازق بلا مؤنة بلا تكلفة، مميت بلا مخافة، مميت بلا مخافة. نعم، مميت جل جلاله بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. سنواصل قراءة المثل إن شاء الله. مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، يعني يبعث الناس يوم القيامة للحشر. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، قبل أن يخلق المخلوقات صفاته كما هي. لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، كما ذكرنا الله تعالى كامل الصفات لم يزدد شيئا بعد أن خلق الخلق، كامل جل جلاله. وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. الكامل هو الذي لا يتغير ولا يطرأ عليه تغيير أبدا، كما كان قبل خلق الخلق يبقى بعد خلقهم وبعد إماتتهم وبعد إحيائهم وبعد دخولهم الجنة والنار، صفاته هي لم تتغير ولم تتبدل ولا تتغير ولا تتبدل جل جلاله. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، الله تعالى خالق قبل أن يخلق الخلق لأنه يستطيع أن يخلق في أي لحظة، إذن هو خالق قادر على الخلق ويستطيع أن يخلقنا ويخلق غيرنا، وربما له مخلوقات أخرى لا نعلمها. قال تعالى ويخلق ما لا تعلمون. ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، البرية يعني المخلوقات، لم يستفد اسم الباري يعني بمعنى الخالق بعد أن خلقهم، بل الله سبحانه وتعالى خالق بارئ قبل أن يخلق المخلوقات التي تسمى البرية يعني المخلوقات. له معنى الربوبية ولا مربوب، الله تعالى رب قبل أن يخلق أي مربوب يعني أي مخلوق. ومعنى الخالق ولا مخلوق، يحمل صفة الخلق قبل أن يخلق المخلوقات. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. إذن الله تعالى محيي الموتى بعد ما أحياهم واستحق اسم المحيي والمميت. نعم، قال ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا. كل شيء خلقناه بقدر كما قال تعالى، وضرب لهم آجالا، كل واحد منا له أجل حياته ثم يموت. ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، الله تعالى يعلم كل ما نحن عليه، وعلم الله تعالى انكشافي ليس علم إجبار، نحن لسنا مجبرين، لنا الاختيار، ويشعر كل واحد منا أنه مختار، يستطيع أن يمشي ويجلس ويصلي ويصوم ويفعل كذا ويفعل كذا، كل ذلك مخير هو فيه، ولكن الله تعالى عالم بكل شيء يفعله الإنسان، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. الله يعلم أن فلان سيختار الطريق الفلاني، فلان سيكون كذا، فلان سيكون عاصيا لله، فلان سيكون كافرا، فلان سيكون مؤمنا، يعلم كل شيء. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. لم يأمرنا بالطاعة لمنفعته، ولم يأمرنا بالمعصية كذلك لأنه يضر بالمعصية، لا تنفع طاعتنا ولا تضره معصيتنا، ولكنه أمرنا بالطاعة ونهانا عن المعصية لما يعود إلينا بالنفع والضرر، كما ذكر ذلك الإمام العطاء ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى في إحدى حكمه قال: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. المشيئة ما قدره الله سبحانه وتعالى، كل ما شاءه الله تعالى يكون، والشيء الذي لا يريده الله ولا يشاءه، والإرادة والمشيئة بمعنى معناهما واحد، فما كان ما أراده الله تعالى يكون، وما لم يرده لا يكون. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا منه جل جلاله، وليس إجبارا، الله تعالى يعطي فضلا منه، ويهدي وهو متفضل على عباده، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. لا يجري الظلم على تصرفات الله سبحانه وتعالى، لأنه يتصرف في مخلوقاته. الظلم أن يتصرف الإنسان في شيء من يعني ليس من ملكه، أما هنا الله تعالى يتصرف في ملكه، وكل تصرف في الملك لا يسمى ظلما. نعم. قال: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله جل جلاله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، ليس له ضد ولا ند، بمعنى المثل، يعني ليس له مثل، ليس كمثله شيء. وقال جل جلاله: ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس له كفء ومثيل. لا راد لقضائه، إذا قضى أمرا يكون، ولا معقب لحكمه، ولا معقب لحكمه أي لا يقدر أحد أن يتعقب حكمه بتغيير أو تأخير، ولا غالب لأمره جل جلاله. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده، وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى عليه الصلاة والسلام، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. هناك من يدعي النبوة اليوم، إلى اليوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. شخص يقول: أنا لست نبيا، أنا رسول، والله تعالى قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خاتم الأنبياء، أنا لست نبيا أنا رسول، هذا غبي أو يتغابى، لأنه إن ثبت أنه رسول فهو نبي، كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. لذلك الذي يقول أنا رسول ولست نبيا فهذا يتغابى، أو يعني يريد أن يخدع الناس وهو يخدع نفسه. إذن وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، كذب، وليس لا يكون نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى البشر وإلى الجن وإلى كافة المخلوقات، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة لكل مخلوق. نعم. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الكلام عن القرآن الكريم. نقف إلى هذا الحد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن كان عنده سؤال يكتب على في التعليقات، يعني أثناء الدرس إذا كان شيء ننتبه إلى التعليقات ونجيب إن شاء الله، حتى لو كان في الدرس القادم إن كان هناك سؤال عن الدرس الماضي اكتبوه في التعليقات ونجيب إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.